السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الكبيري رحمه الله تعالى: قال في سنيه: باب من جاء في قضاء النذر عن الميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقض عنها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في قضاء النذر عن الميت. النذر عن الميت قضاؤه جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كان مما يمكن قضاؤه كنذر الصدقة ونذر الصوم ونذر الحج ونذر العمرة وغير ذلك، فإنه يقضى عن الميت بخلاف نذر الصلاة، فإنه لا يقضى لأنه لا يصلي أحد عن أحد. وقد جاء عن بعض أهل العلم أن الصوم أيضا يقضى عن الميت إذا كان غير نذر، يعني مثل الكفارة، يعني يمكن أن يقضى عنه، يعني الكفارة كفارات، يعني سواء كان صيام أو غير صيام، يعني إذا اعتق عن رقبة أو يطعم عن ستة وثلاثين عشر وثلاثين ومن لم يجد فإنه يصوم عن الميت. وكذلك صيام الفرض إذا كان الإنسان وجب عليه الصيام بأن كان لم يكن مع قدرته على الصيام لأن كان أفطر لسفره أو لمرضه ثم بعد ذلك تمكن من القضاء ولم يفعل، فإنه يقضى عنه الصيام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام فنعم وليه، فإنه يشمل النذر وغير النذر. فهو نفره عام، يشمل النذر وغير النذر، من مات وعليه صيام كان عنه وليه. ولكن إذا كان رمضان حصل فيه مرض ثم استمر المرض معه حتى مات، فإنه لا يقضى عليه لأنه ما وجب عليه، لأنه ما حصل له تمكن من القضاء. وإنما الذي تمكن من القضاء ثم لم يقضي، أما يعني سواء كان أفطارا عن سفر أو أفطارا عن مرض وشفي ولم يقضي، فإنه يقضى عنه. والذي حصل استمرار المرض بعد رمضان حتى مات فإنه لا قضاء عليه. يورد أبو عيسى علي بن عباس أن سعد بن عبادة وسيد الخزرج استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمه أنها ماتت عليها نذر، وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اقضي عن أمك، يقضي عن أمك. فأرشده إلى القضاء وعن النذر، والسؤال كان عن النذر، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام فأنا عنه ولي، هذا لفظ عام يشمل النذر ويشمل صيام رمضان ويشمل الكفارات وغير ذلك. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الليث الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل من أعتق. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عمران بن عيينة هو أخو سفيان بن عيينة عن حصين عن سال بن أبي الجعد عن أبي أمامة رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منه عضوا منه. وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوا منه. وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال أبو عيسى: وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه. الحديث صح في طرقه. أمر أبو عيسى هذه ترجمة جلاله فضل من أعتق مسلما، باب فرد من أعتق. وأورد في هذا حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد أيما امرئ مسلم أعتق مسلما أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو عنه يجزي كل عضو منه كل عضو عضوا منه يجزي كل عضو منه عضوا منه، بمعناه ان رجله برجله ويده بيده وراسه براسه. وقد سبق الحديث يعني حديث في هذا حتى فرجه بفرجه لان كل عضو، وهذا يدل. وكذلك ايضا من اعتق يعني امرأتين مسلمتين كان فكاكه من النار، يجزي كل عضو منهما عضوا منه. وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزي كل عضو منها عضوا منها. هذا الحديث يدل على فضل العتق عموما، ويدل على فضل عتق الرجال على سبيل الخصوص، يعني من الرجال، يعني يكون الرجل يعني يعتق يعني رجلا، وكذلك أو يعتق امرأتين يكون في هذا فكاكة من النار. وفي هذا دليل على أن عتق الرجل أفضل من عتق المرأة، لأن عتق الرجل يكون فكاكه من النار بكل عضو منه، أما الرجل إذا اعتق امرأتين فإن كل عضو منهما يكون فكاك عضو منه من النار. وهذه من المسائل التي فيها النص على النساء على النص من الرجال، وهي خمس، وهي العتق كما هنا، والميراث، والشهادة، والعقيقة، والدية. هذه خمس النساء فيها على النص من الرجال للدلالة على ذلك. أما بالنسبة للمرأة فإنها إذا اعتقت امرأة كانت فكاكها من النار، ومن باب أولى لو اعتقت رجلا، لأن عتق الرجل كما عرفنا في أول الحديث يعني رجل يقابل امرأتين، فمن اعتق رجلا كان فكاكا من النار، ومن اعتق امرأتين كانت فكاكا من النار. فإذا اعتقت المرأة كانت فكاكا من النار، لكن لو اعتقت الرجل كان من باب أولى فكاكها من النار، لأن عتقه أفضل من عتق المرأة. أستاذ كريم في الآخر، وفي هذا دليل في الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث. أن عتق الذكور للرجال يعني يكون المعتق رجل والمعتق رجل، أما إذا كان المعتق امرأة فإن عتقها الرجال أولى من عتقها للنساء وأفضل من عتقها للنساء. كون الرجل يعتق رجلا لا شك أنه أفضل، والمرأة إذا اعتقت رجلا فإنه أفضل، ولكن لو اعتقت امرأة كانت فكاكها من النار والرجل أعدى منها، فيكون فكاكها من النار من باب أولى. فيكون فكاكها من النار من باب أولى. وفي هذا أيضا دليل يعني يستفاد من الحديث أن الحرص على سلامة الأعضاء وعلى سلامة المعتق وأن يكون يعني متصفا بصفات السلامة أنه أكمل وأنه أفضل وأولى لأن كل عضو يقابل عضو. نعم. السؤال هنا لو كان العبد مثل مقطوع اليد يجوز لكن كونه يكون أكمل لأن مقطوع اليد إلى عتق يعني يكون قد يكون عالة لأنه ما يقدر على التكسر. وإذا كان عند أهله وعند ثيابه ينفقون عليه ويقومون برعايته يعني يكون إذا بك مصلحة له. ويثق من فيه عاهة ومن كذا لكن من يكون سليما لا شك أنه هو الأولى لأن كل عضو يقابل كل عضو كما جاء في الحديث. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن عمران بن عيينة. عمران بن عيينة أخو سفيان بن عيينة هو صدوق أخرج له أصحاب السنة. عن حسين. عن حسين بن عبد الرحمن السلمي ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة. عن سالم بن أبي الجعد. سالم بن أبي الجعد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي أمامة. عن أبي أمامة سدي بن عجلان الزاهري رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنة الستة. يقول هل يدخل في العتق من فك رجلا محكوما عليه بالقصاص؟ لا شك أنه يعني يؤجر لكنه لا يقال أن هذا من عتق الرقاب. لا يقال أن هذا من عتق الرقاب لأن عتق الرقاب يعني عتاق العبيد هذا هو إذا جاء عتاق فهو عتاق العبيد ولكن لا شك أن ذاك مأجور لكن عتاق العتاق هو عتاق العبيد اللي في عتق الرقاب الذي هو يعني تخليصها من الرق ثم هذا من جهة فك الأسير. التقييد بالإسلام نعم يعني إذا كان المعتق كافر فإن إذا كان في حال كفره فإنه لا ينفعه ذلك لكن إذا أسلم بعد ذلك فإنه ينفعه يعني ما أسلف وما قدم من خير وإن كان متع الكفر فإنه لا ينفعه لأن جميع أعمال الكفار لا عبرة بها ولا قيمة لها لقولها عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لجعلناه هباء منثورا إذا ماتوا على الكفر. وأما المعتق إذا كان كافرا فإنه لا يكون فيه الزكاة من النار ولكنه فيه أجر ومأجور لكن الذي فيه الزكاة هو المسلم كما جاء في الحديث. رحمه الله تعالى كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيش من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي رضي الله عنه حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم. فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال ورطن إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين وإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكننا نقاتلكم. فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم؟ قال لا. فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذا ثم قال انهدوا إليهم. قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر. قال وفي الباب عن بريدة والنعمان بن مقري وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه أجمعين. وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن الساعد. وسمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا، وسلمان مات قبل علي. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره إلى هذا، ورأوا أن يدعوا قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب. وقال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم. وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى. وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. ثم أبو عيسى هذه أورد أبو عيسى بعد ذلك كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير جرح سيرة، والمقصود من ذلك هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي الغزوات، لأن ذلك مأخوذ غالبا من هديه ومن سيرته صلى الله عليه وسلم يعني في مغازيه. فلهذا يقال لها كتاب السير ويقال كتاب الجهاد، يعني يقال لها أبواب الجهاد ويقال أبواب السير أو كتاب السير، لأن ذلك مأخوذ من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن هديه في القتال في قتال الكفار، فأطلق عليه من هذا بهذا الاعتبار الذي هو السير، الاعتبار أنها تؤخذ من سيرته عليه الصلاة والسلام في جهاده وفي مغازيه. ثم أرد أبو عيسى الدعوة قبل القتال، باب الدعوة قبل القتال، يعني أنهم يدعون إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا. ودعوة الإسلام قبل القتال هذه مطلوبة إذا كان الكفار الذين يعني يقاتلون يعني لم تبلغهم الدعوة، هذا بلا شك لا بد أن يدعوا الإسلام. وأما إذا كان الإسلام ظهر وانتشر وعرفه الجميع وعرف يعني أعداؤه ومن دخل فيه ومن عاند، فإن الدعوة ليست بلازمة، لأن المقصود من الدعوة هو أن لا يقاتل إلا وقد أقيمت عليهم الحجة. فإذا كانت الحجة قائمة عليهم وهم معروفون بعنادهم فإنهم لا يدعون، مثل رسول الله لما ذهب إلى مكة فإنه يعني غزاهم وذهب إليهم يعني خفية وأمر يعني بإخفاء الأمر. ولما أرسل حاطب بن أبي زيد رضي الله عنه المرأة فتأمع المرأة وأوحي إليه بذلك، يعني ألحق بها من يأتي بالخطاب منها والرسول ذهب إليهم لأنهم هم الذين أخرجوه وهم معاندون، فما يتوقف الأمر على المعاند. المعروف أنه بلغت الدعوة أنه لابد أن يدعى عند القتال، ولكن من لم تبلغه الدعوة ولم تقام عليه الحجة فإنه يدعى كما جاء في بعض الأحاديث. والحديث الذي أورده المصنف عن سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، في كونه كان أميرا على جيش في غزو الفرس، وأن أصحابه قالوا له يا أبا عبد الله ويا كنية سلمان ألا ننهد عليهم، يعني ننقض عليهم وننطلق عليهم ونفاجئهم بالقتال، فقال لا. ثم إنه يهب إليهم وخاطبهم وقال أنا واحد منكم، وأن العرب يعني تطيعني لأنه كان أمير لأولئك العرب الذين كانوا معه، وأنه يطلب منهم دخول الإسلام أو يعطي الجزية، وإذا لم يفعلوا لا هذا ولا هذا فإنهم ينابذون. فكان من جوابهم أنهم لم يرعنوا لا للأول ولا للثاني، وإنما قالوا أنهم يقاتلون، وهذا يدل على خلف الفرس وعلى شدة عداوتهم وحقدهم وشدة كفرهم. ولهذا مزق يعني كبيرهم وعظيمهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسله إليه. وكذلك أيضا جاء في القرآن أن اقتتال الفرس والروم، وأن الروم إذا تغلبوا على الفرس أن المؤمنين يفرحون بذلك. لأن كفر المجوس يعني شديد, وكفر اليهود والنصارى يعني هم دونهم لأنهم أهل الكتاب ولأنهم ينتسبون إلى دين من الأديان, وإن كان قد نسخ ذلك الدين أو نسخ ذلك الأديان ونسخت ولم يبق لها اعتبار بعد بعثته صلى الله عليه وسلم, لكن أهل كتابهم أحكام تخصهم جاءت في القرآن بأنهم يعاملون ماذا يعامل غيرهم من الوثنيين, فتحل لنا لباسهم وتحل لنا نساؤهم يعني يعني هؤلاء بشدة خبزهم وشدة كفرهم أجابوا بالمعاندة وبالرفض, وبعد ذلك أيضا أعيد عليهم الدعوة إلى ذلك مرة أخرى, ثم بعد ذلك قاتلوهم وفتحوا ذلك القصر الذي كانوا متحصنين فيه. والحديث في هذا الطريق فيه علتان, إحداهما الانقطاع بين أبي البختري وبين سلمان, وفيه أيضا عطاء بن السائب وهو اختلط, ومن روى عنه بعد الاختلاط لا تعتبر روايته, وأبو عوانة الذي يروي عنه هنا من روى عنه بعد الاختلاط لن يروي عنه قبل الاختلاط, يكون فيه هاتان العلتان. ولكن الأمور الثلاثة التي جاءت الحديث جاءت في حديث بريدة وهو الطويل الذي سبق أن مر بنا طرف منه في تحريم المثلة والنهي عن المثلة وكراهية المثلة, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر عجيرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من يمسين خيرا وقال أرجو بسم الله, ثم ذكر في آخره إذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث صفات, يعني يدعهم أول الإسلام ثم إلى أداء الجزية ثم يعني إلى القتال. فالذي جاء فيه هو جاء في حديث بريدة, وحديث بريدة صحيح في صحيح مسلم وحديث طويل, وقد شرح ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة شرحا واسعا, شرحه في كتابه أحكام أهل الذمة شرحا واسعا. الذي في الحديث موجود في غيره, ولهذا الترمذي حسنه يعني لشواهده مثل حديث بريدة رضي الله عنه, وإلا فإن فيه هاتان العلتان الانقطاع ورواية عطاء بن السائب وهو مختلف, والذي روى عنه هذا الحديث مما روى عنه بعد الإسلام. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة, وعوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشتري ثقة أخرجه أصحاب في الستة, عن عطاء بن السائب, عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وما روي عنه قبل الاختلاط فمعتبر دون ما روي عنه بعد ذلك, وأخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي البختري, عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز وهو ثقة كثير الإرسال أخرج له أصحاب الكتب, عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال وفي الباب عن بريدة, بريدة بن الحفيد الأسلمي أخرجه أصحاب الكتب الستة, ومن عمال بن مقرن رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وابن عمر أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عمال بن مقرن هو أيضا ممن غزا الفرس, هو ممن غزا الفرس في عهد أبي بكر, وكان معه مغيرة بن شعبة في الحديث في صحيح البخاري أنهم لما يعني خافوا الفرس فطلب الفرس أن يرسلوا واحدا منهم يتفاهمون معه, فأرسلوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, ولما جاء إليهم قال له كبيرهم ما أنتم؟ فقال نحن قوم من العرب كنا في بلاء شديد وفقر شديد, كنا نعبد الحجر ونأكل النوى والجلد من الجوع, فبعث الله رسولا منا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأرشدنا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه, وأمرنا بجهادكم وأخبرنا أن من مات منا فإنه يكون جزاؤه الجنة, ومن عاش منا ملك رقابكم, ومن عاش منا ملك رقابكم. هذه قوة المسلمين يكون بهذه المثابة، يعني يأتي إليهم في بلادهم وهو شخص واحد يتكلم معهم ويفاوضهم ويبين ما هم عليه وما كانوا عليه قبل أن يسلموا من الجوع ومن الشدة، وأن الله تعالى بدل أحوالهم بعد دخولهم في الإسلام، وصاروا يخاطبون أعداءهم بهذا الخطاب العظيم الذي يدل على قوة الإسلام وأهله إذا كان إيمانهم قويا، إذا كانوا متمسكين بإيمانهم. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين فتحوا الفتوحات في الفرس والروم ما كان فتحوها بقوة كثرة العدد وكثرة العتاد، وإنما فتحوها بقوة الإيمان، لأنهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله عز وجل ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأنهم دائرون بين أمرين، إن قتلوا فلهم الشهادة والجنة، وإن عاشوا فإنهم يغنمون ويعني يقاتلون ويؤجرون على على على على قتالهم وإدخالهم غيرهم في الإسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن عمر وابن عباس هما من العباد له الأربعة ومن السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت محمد يقول أبا البختر لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا، وسلمان مات قبل علي. ما أدري، لكن قالوا أنه 120 يعني 60 قبل الإسلام و60 بعد الإسلام. لكن إذا مات سلمان قبل، يعني إذا كان من سلمان، علي رضي الله عنه في سنة 40، ويعني سلمان إذا كان مات قبله، يعني مع أنه ما عاش الإسلام، يعني هذه المدة التي قالوا 60، ما أدري عن صحة كلامه. يعني هذا كلام على ردي كلام هذا؟ إذا كان أنها بهذه الطريقة التي ذكرت من 60، يعني ذكر من 60 قبل الإسلام 60 بعده، إذا كان المقصود به يعني أنه هو سلمان، يعني كان إسلامه كان في المدينة، إنها يكون الكلام هذا لا يستقيم منها سكينة في الإسلام. قال: وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم إلى هذا، ورأوا أن يدعوا قبل القتال، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. قال: إن تقدم عليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب. وقال بعضهم وبعض أهل العلم: لا دعوة اليوم. وقال أحمد: لا أعرف اليوم أحدا يدعى. وقال الشافعي: لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. لا يعجلوا عن ذلك يحصل لهم من سبب يقتضي أنهم يبادرون، يعني أما إذا لم يحصل سبب فإنهم يدعون. السؤال: بالنسبة الآن إذا قام عالم الجهاد بالنسبة للكفار، هل يقال عن الإسلام انتشر؟ ولا شك الإسلام انتشر، الناس الآن في الدنيا كأنها قرية واحدة، كل يعرف ما عند الآخر، والخبر إذا وجد في أي مكان وصل إلى جميع أطراف الأرض وجميع يعني الأماكن، ودخل كل بيت. الكلام الذي قال وجعلنا نحن وجعلنا غيره أنه يعني ما هناك، يعني هذا أولى بوقت هذا الزمن، أشد وأشد من ناحية بلوغ الدعوة. لكن القول بأنها وإن بلغتهم فإقرارها حسن لأنها أهيب. على كل يعني بس لكونهم معروفا، إذا كان معروفا عنادهم معروفا استعدادهم، يعني فيبقون وإنهم يدعون كلها مكة، أظن كل أهل مكة أن مكة أخرج رسول الله سلم وبقوا على كفرهم حتى جاءهم وتعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح هو ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عاصم المزني عن أبيه رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا حديث غريب وهو حديث ابن عيينة. ثم أرجع أبو عيسى باب وهو يعني زي مثابة الفصل من الذي قبله، وأرجع في حديث عاصم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاصم وعثمان عثمان عثمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش كان فسلم: إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم: إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. إذا رأيتم مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا، يعني أنهم مسلمون. لكن الحديث يعني ضعيف، لكن يعني القتال يعني إنما يكون لأنس عرف كفرهم ويعني استعدادهم لقتال المسلمين. وأما إذا كان يعني مسلمين أو فيهم مسلمين، ومثل ما هو موجود في هذا الزمان يعني فيه مسلمين وفيه نكادي وفيه كفار واختلط الحاضر بالنازل، فإن إلا قضية وجود مساجد أو قضية يعني وجود يعني كذا والذين يحكمون هم الكفار وهم اليهود والنصارى أو أي الوثنيون وفيه مسلمون، فإن وجود المساجد مثلا لبعض المسلمين فيها لا يعتبر. والحديث ضعيف لأن فيه هذه من هو متكلم فيه أو فيه في الاسناد. محمد بن يحيى العدني عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل عن ابن عصام. أولا محمد بن يحيى العدني هو صدوق أخرجه مسلم و سمير النسائي بن ماجه، وهنا أطال في ذكر نسبه يعني وحيث أثنى عليه وقال سألته يثنى من أبي عبد الله الرجل الصالح. نعم هو ابن أبي عمر، هو ابن أبي عمر. هذه للزيادة قبل هذه التي تدل على أنه ليس من الترمذي، لأنه هو ابن أبي عمر هي من دونه، كما عرفنا مرارا أن إضافة يعني شيء من دون التنوين يأتى بكلمة يعني أو يأتى بكلمة قوة، لكن هذا الكلام الذي ذكرناه هو من التنوين. والعجيب أن المناسب أن يكون هذا في أول موضع، فقد نرى ذكره كثيرا محمد بن يحيى العدن بن أبي عمر، فقد نرى ذكره كثيرا عند التنوين. وقد جاء يعني هذا التعريف وهذا التوضيح وهذا الثناء متأخرا، فهذا يعني يفيد أو يعني يرشد إلى أن المؤلف قد لا يحصل منه في أول الأمر يعني شيء، ثم بعد ذلك يتنبه أو يعني يأتي على باله أنه يذكره بما كنا فيه ثناء عليه أو غير ذلك، فيأتي في غير المظنة، لأن المظنة أول موضع يأتي فيه الرجل هو الذي يناسب أن يكون فيه الكلام عليه. نعم. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الملك بن نوفل. الملك بن نوفل هو مقبول. مقبول أخرج له. وداود السلمي والنسائي. أبو داود السلمي والنسائي. عن ابن عصام. عن ابن عصام هو مجهول الحال لا يعرف حاله، أخرج له. أبو داود السلمي والنسائي. أبو داود السلمي والنسائي وأبوه عصام أخرجه أبو داود السلمي والنسائي. بمناسبة الكلام عن مقالها والمكان الذي يغزى، هل العبرة المكان الذي يغزى هل العبرة فيه تسمية زيارة الكفر، العبرة بأهله أو بإقامة شعائر الإسلام فيه أو بالحكومة التي تحكم هذا المكان إن كان كافرا أو مسلما؟ معلوم أن الحكومة هي التي تدبر أمر الناس، ويعني ولو كان يعني فيه مسلمين لأن المقصود أن يكون الحكم لله. وأما كون الحكم للكفار ولو كان فيه مسلمين لا يقال يعني أن الحكم لله وللكفار. والمسلمون مغلوبون على أمرهم, المسلمون مغلوبون على أمرهم, أو أنهم مسلمون يعني كثير من المسلمين أو بعض المسلمين تجدهم ما عندهم الإسلام إلا إسلام, ولا يفرقون وليس عندهم تفريق بين المسلم والنصراني وغيره, يعني لا يفرقون. فالعبرة أن الحكم إذا كان والولاية لغير المسلمين هذا هو الذي يعني يكون فيه الغزو, ولو كان عندهم مسلمون مستضعفون, ولو كان عندهم مسلمون مستضعفون مثل ما كان في مكة يعني فيها أناس مستضعفين, ولكن حكم الكفار, وفيهم من يعذب وفيهم من يعني هاجر. قال رحمه الله تعالى: باب في البيات والغارات. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثني مالك بن أنس عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج إلى خيبر, قال حدثنا الأنصاري عن معن عن مالك بن أنس عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاهم ليلى, وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح, فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم, فلما رأوه قالوا: محمد وافق, والله محمد الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر, قربت خيبر, إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أقام بعرفتهم ثلاثا. قال: هذا حديث حسن صحيح. وحديث حميد عن أنس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل, وأن يبيتوا أو يبيتوا وأن يبيتوا, وكرهه بعضهم. وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا. ومعنى قوله: وافق محمد الخميس, يعني به الجيش. ثم أورد عيسى باب في الغارات والبيات. البيات هو تبيتهم, يعني كونهم يعني يهجم عليهم في الليل وهم بائتون. والغارة يعني يغار عليهم, الغارة يعني يغار عليهم, يغار عليهم بالليل وهم بائتون نائمون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى خيبر في سنة أبي أنس جاءهم الليل, ولكنه انتظر حتى الصباح. ثم إنهم لما يعني رأوه وقد خرجوا من منازلهم في أول النهار ومعهم المساحي والمكاتل, والمساحي هي التي يحفرون فيها يعني الأرض ويواتون فيها الأحواض, وهي مصر نسحات الجنب المساحي, والمكاتل الزنابيل التي يعبون فيها, يعني إما يعبون فيها التراب بحيث ينقلونهم من مكان إلى مكان, أو يعبون فيها الأشياء التي يريدون تعبئتها. فعندما رأوه قالوا: وافق محمد الخميس. وفي بعض الألفاظ: جاء محمد والخميس, أي جاء معه ومعه جيش, والخميس هو جيش. فيقال الجيش خميس لأنه يجعل خمسة يعني أثناث مقدمة ومؤخرة وجناحين وقلب, يعني مقدمة ومؤخرة وجناحين يمين وشمال وفي الوسط. فيقال له خميس لأنه يقسم هذه القسمة الخماسية. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر, يعني خرجت خيبر, إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي هذا أنه جاء إليهم ولكنه ما بيتهم, يعني ما فاجأهم, وإنما نزل لساحتهم حتى أصبح وفاجأهم الصباح. والتبييت في الليل أجازه بعض أهل العلم حيث تكون مصلحة في ذلك حتى لا يتمكن العدو من القيام بمفاجعة المسلمين بشيء يلحق الضرر بهم ويعود على المسلمين بالمضرة. فإذا رؤية المصلحة في ذلك فإنه لا بأس بأن يبيتوا لأن قيام المسلمين أو كون المسلمين يتحقق لهم ما يريدون سواء كان ذلك بالليل أو بالنهار فإن هذا مطلوب ولا بأس له. ثم الحديث الثاني حديث أبي طلحة إيش بره؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بعرفتهم ثلاثة. كان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بعرفتهم ثلاثة يعني بعد ظهوره وبعد انتصاره عليهم يعني يبقى عندهم ثلاثة أيام يعني في عرفتهم يعني في الأماكن والأثنية والأماكن التي خالية قريبا منهم وذلك لكون المقاتلين المسلمين يعني يحصل منهم ارتياح ويعني وحتى لا يكون يعني السفر متواصل بحيث يعني من كونهم يقاتلون ويستمرون في سيرهم يعني يجلسوا لهم ثلاثة أيام ارتياح وأيضا يكون في ذلك من أجل أن الكفار إذا حصل منهم شيء أو حصل منهم شيء يعني يخالف يعني ما يريده المسلمون فإن المسلمين يكونون عندهم على مقربة منهم وأن يطمئن إذا أن الأمور هدأت والأمور سكنت ويولون عليها من المسلمين من يتولى. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطلق مسافرا بعد أن ينتهي من الغزو وإنما يجلس ثلاثة أيام يكون فيها الارتياح للجيش والاستجمام وأيضا يكون فيها معرفة ما يحصل من الكفار وهل الأمور تبدأ تستقر وتهدأ أو يكون عندهم شيء من مما يقتضي أن يقاتل به قبل خروج المسلمين من ديارهم. هو في الحقيقة يعني ليس يعني فيه يعني شيء حول البيات وإنما هذا يعني بعد الانتهاء سواء كان فيه كبير أو قتال في النهار هو الانتصار على الكفار فهو يعني ليس مطابقا للترجمة يعني التي فيها البيات والغارات لأن هذا بعد الانتهاء من القتال ونصر المسلمين والفتح عليهم أنهم يبقون مدة للانتياح. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري هو إسحاق بن موسى وهو ثقة غير مسلم الترمذي والنسائي. ثقة غير مسلم الترمذي والنسائي والنسائي بن ماجه. نعم. معن بن عيسى ثقة غير أصحاب بن ستة. عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من شهرة مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب بن ستة. عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل. ثقة خالد أصحاب الكتب الستة عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديثه. هذا الثاني قال حدثنا قتيبة هو محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة خالد أصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن معاذ. معاذ بن معاذ العنبري ثقة خالد أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة خالد أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. قتادة بن أبي عمرو الصديق البصري ثقة خالد أصحاب الكتب الستة. عن أنس عن أبي طلحة. وأبو طلحة أخرج أصحاب الكتب الستة. اسمه زيد بن سهل. قال وقد رخص قوم اهل العلم في الغارة بالليل وان يبيتوا وكرهه بعضهم وقال احمد يعني الخوف على يعني الكراهة ممكن يعني ان يدخل في ذلك من يكون ليس معه كتاب بسبب هذا الهجوم. وقال أحمد وإسحاق لا بأس أن يغيث العدو ليلا. قال الشارح والاقتصار على ثلاثة يؤخذ منه أن الأربعة إقامة هل هذا وجيه؟ ما أعلم له وجه يعني يكون يشير إقامة يعني ثلاثا ممكن يكون يعني له وجه من ناحية المهاجرين الذين مكة أنهم يكونوا ثلاثة أيام على الصدر وأنهم لا يجدوا لأن لا يلقوا في دار الهجرة أو المكان الذي هاجروا منه. وأما كونه إقامة يعني هذا حصل في حجة الوداع لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجلس فيها أربعة أيام ومع ذلك ما اعتبر مقيم لأنها اعتبر نفسه مسافر وكان يقصد في هذه الأيام الأربعة. لكن إذا زاد على أربعة أيام فإنه يكون في حكم المقيمين الذين يتمون الصلوات الرباعية من حين دخولهم البلد الذي عزموا على الإقامة فيه أكثر من أيام. الأخ يقول أن يكون هذا من العادة أو من السنن التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان من عادة العرب في الجاهلية الإقامة ثلاثة أيام في أرض المعركة تأكيدا للانتصار. ما ندري هل هذا موجود في الجاهلية ولا لا، يكون هذا حاصل في الجاهلية أو لا، لكن إذا كان هذا موجود في الجاهلية فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء بثلاثة أيام وأولئك يعني كانوا يقيمون مع باطلهم وعلى ما هم عليهم باطل، والرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك والمسلمين لما هم عليهم الحق. فجأة لنا مشي قوم حتى يقول تسمع بين العرب والتغني لن يقينا ثلاثة أيام فيه عندك ثلاثة أيام الحديث الأول الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ذكر السيوطي في شرح رسالة المسائي أن هذا من أدلة جواز الاقتباس من القرآن قال وهي كثيرة لا تحصى. وهذا موجود في علم البلاغة اللي هو الاقتباس، يعني يؤتى بالكلام القرآن دون أن يقال فيه قال الله عز وجل، يعني تأتي كلام ثم يأتي بعده آية متصلة بالكلام الذي ذكر دون أن يسبقه قال الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى باب في التحريق والتخريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا ولم يروا بأسا بقطع الأشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجرا مثمرا أو يقرب عامرا وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثمار. وقال أحمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا فأما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. ثم أرد أبو عيسى باب في التحريق والتخريب، يعني عند غزو الكفار يعني هل يحرق يعني شيء من أموالهم وأن تدمر وتحرق كالحصون. فإذا كان التخريب والتحريق يعني لا بد منه وأن أنه لا يتأتى إلا بهذا فإنه يفعل. وأما إذا كان هناك بد منه فإن الإبقاء عليه وكونه يعني يكون المسلمين يستفيدون منه، يعني إذا أبقوهم يعني أو أنهم أخذوا أموالهم فإنهم يستفيدون منها، فإذا كان على سبيل العبث لا يجوز. وأما إذا سبيل على أن الأمر يعني في نكاية العدو وأنه لا يتأتى إلا بشيء من تدمير يعني شيء من تلفاتهم وأنه لا يتأتى إلا بذلك تدمير حصونهم التي يتحصنون فيها تدميرها عليهم لا بأس بذلك. إيش قال في الشبيب؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله. بني النضير هم جماعة من اليهود كانوا في المدينة وكانوا ثلاث فرق وثلاث طوائف بني النضير وبني قنقاع وبني قريظة هذه طوائف اليهود الذين كانوا في المدينة وبني النضير هم الذين يعني جاء فيهم يعني جاء يكرم في سورة الحشر ما قطعت المدينة فتركنوها أيضا على رسولها بإذن الله وليخلي الفاسقين. والعلماء اختلفوا في هذا منهم من قال إنه يجوز يعني ومنهم من منع ذلك ومنهم من فصل بأن يكون فيه نكاية للعدو أو لا يكون عبثا وإنما يكون يعني لأمر يتطلبه ولا يمكن القضاء عليهم أو الانتصار عليهم إلا به فإن ذلك يفعل لا سيما إذا كانوا متحصنين في تلك الأماكن يتطلب الأمر تدمير تلك الأماكن التي يتحصنون فيها ويرمون المسلمين من داخلها فإذا غلبت ودمرت فإن ذلك لا بأس له. وأما إذا كان الأمر ما يتطلب هذا فإن بقاءها تكون لمصلحة المسلمين ويستفيد منها المسلمون وغير المسلمين. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحابه في الستة وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وفي الرباعية. فيحمد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطع النخل. ما أدري يعني قطع هل كان يعني بسبب يعني قتال أو ما إلى ذلك لا أدري. يعني قضية مثلا مثلا النكاية لكن إذا طلعنا بدياره هذا فعل كان أكثر حتى لا شك لكنهم إذا كان يعني المسلمين يتمكنون من أخذها وإبقائها فإنها تكون لمصلحة المسلمين. لكن سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان ليس بقتال وأن ليس فيه يعني هذا حصل من طريق القتال فيقول لبيان يعني الجواز لذلك وإذا كان بقتال فالأمر ما فيه شيء. رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغنيمة. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا إسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله فضلني عن الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم. قال في الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي الأنبياء هذا حديث وختم بي النبيون هذا حديث حسن صحيح. مرد أبو عيسى باب الغنيمة. والغنيمة هي مما حل الله عز وجل لهذه الأمة وقبل ذلك كانت الغنائم تجمع ثم يأتي نار من السماء فتحرقها وفي هذه الأمة جعل الغنائم للمسلمين وأبيحت لهم وهي ما اختصت بها هذه الأمة على الأمم السابقة لكونهم يستفيدون منها ويتمتعون بها. وقد أورد أبو عيسى حديث الأول حديث أبو أمامة صبي بن عجلان الزاهري قال فضلت ثم قال عن وفي النسخ الأخرى على بدل عن. الحديث الأول إن الله فضلني عن الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم. يعني كلمة عن الأمر عن الأنبياء هي بالنسبة الأخرى علم. والشيء الثاني الذي جاء معه جاء على الصواب اللي هو علم، وفضلت أمتي على الأمم، يعني فضلت على الأنبياء وفضلت أمتي على الأمم. وإيش عليه؟ مسألة المحيط الثاني حديث أبي هريرة فضلت على الأنبياء بكفر. يعني هذا الحديث في تفضيله على الأنبياء وتفضيل الأمة على الأمم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو سيدهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام، وأفضلهم، وأمته كذلك هي خير الأمم، كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة في الناس يقول المعروف بالنهي عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر التفضيل بست، قال تفضيلت الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، نصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي أرض مسجد وطهورا، وأرسلت إلى سوق كافة، وختم بي النبيون. يعني هذه الست منها ما هو مختص به، يعني كقوله أول شيء أعطيه جوانع الكلم، هذا من مختص به صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه أنه أعطيه جوانع الكلم، وذلك في القرآن الذي جاء به، وكذلك في سنته المطهرة التي يأتي بها الهاض جامعة يأتي تحتها معاني واسعة قليلة المباني واسعة المعاني. فكان اختصر له الكلام صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالكلام القليل المشتمل على معاني كثيرة. ومن ذلك ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلل من الطير، فإن هذا من الأمور العامة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي بالكلام القليل الذي لفظه قليل ومعناه واسع، فهي قواعد عامة يندرج تحتها جزئيات كثيرة. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختص بها. وكذلك كون يصل بالرعب مسير الشهر هذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وكونه بعث إلى الناس عامة هذا من خصائصه، وكونه ختم به النبيون هذا من خصائصه. وأما إحلال غنائم وجعل الأرض مسجد وطهور فإنه له ولأمته، من اختص به هو عليه السلام واختصت به أمته في إحلال الغنائم وكون الأرض يعني مسجدا وطهورا. فهاتان الخصلتان مما هي للأمة. فقوله صلى الله عليه وسلم أعطيه في جوامع الكلم، أي الكلام القليل الواسع القليل المبني الواسع المعنى، هو الذي أعطيه هو القرآن المشتمل على هذا على على على هذا، وكذلك السنة التي تشتمل في كثير من الأحاديث على قواعد عامة كلية يندرج تحتها جزئيات كثيرة. وكذلك كون نصر بالرعب مسيرة شهر، لأن الله تعالى يقذف الرعب في قلوب أعدائه وبينه وبينهم هذه المسافة الطويلة التي هي مدة شهر، أيضا هذا من خصائصه. وأيضا كونه ختم به النبيون وكونه بعث للناس عامة هذا من خصائصه. أما الغنائم فإنها له ولأمته، لأن يأخذون الغنائم إذا كانت عن طريق القتال، ويأخذون الفيء إذا كان من غير قتال. ومصارف الغنائم يؤخذ الخمس ويفرص المصارف ذكر الله في ذوي الأنفال، والخمسة والأربعة الأخماس الباقية تقسم على الغانمين، تقسم على الغانمين للفارس ثلاثة أسهم تعمل له ثمان فرسه، والراجل له سهم واحد. وكذلك أيضا جعل الأرض مسجدا وطهورا، فإن هذا أيضا له ولأمته، ولهذا جاء في الحديث أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره. يصلي في أي مكان لا يعلم نجاسته، في أي مكان لا تعلم نجاسته يصلي فيه. وكذلك إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم على أي جزء من أجزاء الأرض. وفي هذا الحديث دليل بقوله وطهور عند مسجد وطهورة على أن التراب ليس بلازم يعني في التيمم، بل الإنسان إذا كان في أرض ليس فيها تراب فإنه يتيمم على وجه الأرض مما يكون عليها من الغبار الذي يتصاعد وإن لم يكن ترابا. وما جاء في بعض الأحاديث تربتها طهورا، يعني هذا لا يقصر الحكم عليه، بل هو يكون من قبيل ذكر بعض أفراد العام والحكم عليها بحكم العام، وهو لا وهو لا يقصر عمومه عليه. فإذا النص على التربة يعني لا يعني أن أي مكان لا تربة فيه أن لا يتيمم فيه، بل يتيمم في أي مكان، أي مكان يأتي وقت الصلاة فإنه يتيمم وعنده مسجده وطهوره كما جاء بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي. محمد بن عبيد المحاربي هو صدوق أبو داود الترمذي والنسائي. عن إسحاق بن محمد وهو ثقة أصحاب الكتب. عن سليمان التيمي. سليمان هو بن طرحان التيمي وهو ثقة أصحاب الكتب في الستة. عن سيار. سيار مولى بني معاوية. هو صدوق الترمذي. عن أبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجيه الزاهري رضي الله عنه رجل أصحاب الستة وقد مر. قال وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند أصحابه في الستة. وأبو ذر هو جند بن جنادة أخرجه أصحابه في الستة. وعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو أحد العبادلة وأخرجه أصحابه في الستة. وأبي موسى. وأبو موسى لا شعري عبد الله بن قيس أخرجه أصحابه في الستة. وابن عباس. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس سعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن الفرقي صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبيه. وأبوه ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. الباب اللي بعده. باب في فهم الخير. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. بارك الله فيكم.